انطلق احد الصحابة الى المسجد، مسجد القبلتين اللي موجود اليوم، وذلك لما كثر الصحابة وتباعدت بيوتهم بنيت عدد من المساجد. صحيح اول مسجد بني مسجد قباء، ثم بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنيت مساجد ايضا اخرى، بدليل ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يمضي الى اصحابه فيصلي بهم العشاء كما في الحديث المشهور. يقول الصحابي فلما جاء اليهم وهم في صلاتهم، وهم بلا شك لم يكن عددهم كثيرا لانهم كانوا يبنون هذه المساجد في احيائهم، والحي كان عدد السكان قليلا، يعني في السنة الثانية للهجرة او في السنة الثالثة للهجرة، وهي السنة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج الى معركة احد، لم يخرج معه عليه الصلاة والسلام من البالغين، ليس فقط من الرجال الكبار، بل كل من تعدى 15 الا 950 رجلا فقط. يعني عدد سكان المدينة في ذلك الحين من البالغين 950 بس. اذا كم عدد الاطفال وكم عدد النساء؟ يعني ربما كان عدد سكان المدينة في ذلك الحين في السنة الثانية للهجرة ربما لم يكن يتجاوز يمكن 7000 ولا 8000 عدد سكانها كله. وحتى لما وصل عليه الصلاة والسلام الى موقع معركة في معركة احد السنة الثانية الثالثة، فلما وصل الى موضع المعركة رجع 300 من المنافقين. الشاهد ان المساجد اصلا كان العدد فيها قليلا سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقبل هذا الصحابي وهم يصلون فصاحبهم وقال الا اني اشهد اني صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنفا صلاة العصر متجها الى الكعبة. يقول فتحولوا وهم في صلاتهم، ما قال الامام خلني انتظر والله اشوف، طيب يمكن في حكمة معينة، يمكن ما دام جاء الامر والصحابي الذي تكلم نثق في صدقه ونعرف صوته وامانته وانه لا يمكن يتكلم الا بالحق، فتحولوا وهم في اثناء صلاتهم، التفوا وتقدم الامام، شق الصف اللي كان وراه وصار بدل ما كان الامام بالمأمومين متجها الى الشمال اتجه بهم الى الجنوب كما قال الله عز وجل هنا ويسلموا تسليما. لذلك تشديد بعض الناس اليوم في مسألة الاوامر والنواهي، لو كان يقول لك والله يا اخي انا اقع في هذه المعصية يعني واسأل الله ان يتوب علي وان يغفر لي، هذا اهون يا جماعة من ان يستحلها، او ان يقول لك انا لا يمكن اني افعل هذه المعصية الا يمكن ان اتركها الا ان تقنعني او ان يعني ان تخبرني بالحكمة بذلك. معرفة الحكمة صحيح امر لا بأس به، لكن ايضا لا يتوقف عليه الامر او النهي، لان عقول الناس تتفاوت، فنأخذ بالعلم قبل العقل كما قال الاول علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد احرز الشرف، فالعلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن انا الرحمن بي عرف، فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرف، فافصح العلم افصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، اتصف الله عز وجل في القرآن بالعلم، قال بأين الله في قرآنه اتصفا، فبال للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العقل أحيانا قد لا يتصور هذه الحكمة الربانية في الأوامر أو النواهي، لذلك الصحابة لم يكونوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة أبدا، إنما كانوا إن نبئوا بها صراحة أخذوا به، أما إذا لم ينبأوا بها ابتداء فلم يكونوا رضي الله تعالى عنهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام يشددون عليه في هذا. أخيرا انظر إلى قوله تعالى ويسلموا تسليما، واربطها بالحرية التي ينطلق فيها عدد من الناس اليوم. ما هي ضوابط هذه الحرية؟ وهل الذي يدعي الحرية أنه يفعل ما يشاء هو صادق فعلا في ذلك، وأنه فعلا يفعل ما يشاء دون أن يكون عنده أي ضوابط اجتماعية، ضوابط أمنية، ضوابط مالية، ضوابط دينية، أنه يفعل ما يشاء، هل هو صادق في مثل ذلك؟ اليوم الواقع في الغرب مع الأسف، وقد بدأ عدد من أبنائنا اليوم يتأثرون به بعدما سهل الاتصال سواء عبر الإنترنت، وصار عدد من أبنائنا لهم أصدقاء يعني إما من مسلمين ما عندهم علم شرعي ولم يتربوا تربية إسلامية تامة يسكنون في الخارج،